حبت يعني عقدة شوية، لكن الإنسان لو خدت باله بتتطبه له. كلنا جرينا يا أخوان مجموعة أن تؤمن بالقدر خيره وشره. طيب ما معنى ذلك؟ الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان، بل هو أهم مظاهر الإيمان. أنت ما بتظهر بمظهر إذا عنك رديان وقبلان ومعترف بالله، ويتمثل دستور الإيمان بالقدر في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى شنو يا أخوانا قدر تقديرا. الآية فيها رد على آيات يا أخوانا على القدرية، والقدرية قال شنو؟ إتوا القدرية. قالوا لنا إن على السنة إتوا القدرية، لأن إتوا بتثبتوا القدر القدرية هو القدرية. وإنه قلنا البيان في القدر يا هو قدري. طيب ربنا قال إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني ما في حاجة بتجي شنو؟ عفويا مبرمجة بطولة بعرضة بلونة بطعمة برائحتها، كله مبرمجة. وما قاله عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أي حاجة مبرمجة ده معنى إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني الأشياء أنف ولا مبرمجة؟ اليهود هم بيقول الأشياء أنف، يعني الشيء جاي في المستقبل الله ما برمج أي حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يعرف الله سبحانه وتعالى. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، إلا تؤمن أنه شنو؟ العصابك أصلا ما بيخطئك، والأخطأك ما بيصيبك، تؤمن بهذا حتى تبقى شنو؟ مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ثالث الأربعين المعروف. وليجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، قبل لك ودع عليك. الفوق مصلح عليك، والفوق شنو أخونا شيء آخر عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والقلم واحد جمع قال للتعظيم. فينبقي على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأنه لا فاعل إلا الله، عامل فعل لكن فاعل إلا الله، وأن كل ما يجري في الكون وكل ما جرى وكل ما سيجري هو فعل الله سبحانه وتعالى، وأن الله كتب هذا الفعل من الأزل. واضح. وتوجد حكمة عالية في قضية القضاء والقدر، وهي حكمة الابتلاء بمسألة الرضا عن الله، فالإنسان لا يعلم ماذا كتب الله عليه قضاء، ولذلك من حقه أن يتمنى وأن يسعى إلى تحقيق ما هو مباه ومشروع. اللي بيحصل لك بكرة شنو ما عارف، التساين داير تبني بيت وتعمل عربات تعمل عمارات ما معروف، يمكن تموت البيت ذاته شنو ما تسكنه، أو أنك تقول لما نكبر يمكن ما هتكبر ذاته. إنما لا تتحقق هذه الأماني والأحلام، ويختلف ما رتبه المخلوق ها على ما أراده الخالق، يظهر الإيمان الحقيقي. أنت مرتب حاجة والله كاتب حاجة تانية، اللي بيحصل شنو؟ اللي أنت مرتبها ولا اللي الله كتبها؟ اللي الله كتبها بتبهياتها، قال دي كنجات، يبقى يحصل شنو؟ يظهر الإيمان الحقيقي. إذا كان ما كتبه الخالق أحب إليه بما رتبه لنفسه فذلك المؤمن الصالح. ده السر يا شيخ. أنت رتبت شنو؟ والله رتبت أنه المال لحظة انجمع وأنا أقوم أسوي والحرام شاله، رتبت حاجة والله كتب شنو عليك حاجة، والقريشات شنو شالوها كلها، يبقى حسي ها أنا أحب إليك يا تو الخير تسوي زمان ولا الحصل الآن شالوا منك القريش، كم بقى أنك إنت الدار تسوي أحب إليك من الله كتبه، يبقى ما عندك إيمان. إنت برا يعني إنت تقول لا الشيء اللي الله كتبه لي أنا رضي أمين وخلاص، ده هو السر بتاع الإيمان ذاته بالقضاء والقدر. وإن عبى واعترض وسخط فذلك العاصي الجاهل، وقد يترتب على عدم رضاه وسخطه الخروج من الملة والعياذ بالله. الإيمان بالقضاء والقدر هو التعبير الفعلي للإيمان بالله، شايف؟ تعبير شنو انا في لي عديل ما اقول بس وضع. وان كنت تؤمن بوجود الله وصفات كماله وجلاله وجماله فيجب ان تؤمن باثر هذه الصفات. اثار شنو اخونا ان القضاء والقدر انك تؤمن بالشغلانه دي وهي افعاله سبحانه وتعالى. الايمان بافعال الله ان تؤمن بانه لا فعل الا الله، لا فاعل الا الله زي دي، وان ترضى بما يصدر في الكون عن الله حتى تكون عبدا ربانيا. بمجرد ما قلت لك ليه الناس كذا وانا ما يسيب اي زول الا انا، كان قلت لي الله ليه مره واحده بس كفرت. الله ما بقول لي ليه، ليه تقول لي رئيس المحليه ورئيس الوحده اللي انت دار تقول له والشيخ الهله، لكن الله ما بيقول له ليه. وفي بعض ذاته شغال لك قلت لي ليه من جلود جدكم. ولا ما في معنى والله شغال الا ما دار لي ليه. ها؟ ان شاء الله الجهل بخاصم حظه. ايوه. ناس. ليه انا يا اخي كل حاجه في الدار اسويها بس ما تبي يا اخي؟ ليه يا اخي؟ كان هو جاهل بالتوحيد يؤذر زي الانسان اللي قال كلمه الكفر وهو لا يدري. لكن كان يعرف التوحيد يعرف ليه بالدارجه اللي هي ثلاثة حروف دي. اعتراض على الله عارف الكلام ده قالها كفر بالله عز وجل الا يرجع للاسلام من جديد. ابو جعفر الطحاوي في الطحاوي قال شنو؟ فمن قال لما فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب فقد كفر. لكن كان جاهل. هسه الناس ما بيقولوا كلمه الكفر هم ما بيهدروا. والقاعده ذكرناها يا اخوانا اكثر من مره على انه الانسان المؤمن ان قال كلمه هي يعني مكفره لكن هو لا يدري ان الكلمه دي بتبلغ لهذا الحد لا من تجعله كافر ولا يظن ذلك ما بيبقى كافر، لكن كان بيعرف وقالها تعنتا وعنادا يبقى هنا بذلك كافر. قلنا له شنو يا اخوانا؟ الصحابه قالوا يا رسول الله اجعل لنا شنو؟ ذات عنوات كما لهم ذات عنوات. قال والله قلتم مثل ما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. لكن هذا الناس اللي حكم عليهم بانهم كفار قالوها ما عرفوا، عشان كده ما بيجري عليهم الحكم بتاع الانسان المرتد كده زي ده. اي النبي عليه الصلاه والسلام فتح مكه في سنه 8 دار يرجع المدينة سمع أنه قبيلة حوازن في حنين تجمع له الجموع دارين يجوا يقاتلوا. قال أيوة دارين يجوني هنا نمرق لهم هنا جاهزين لهم. لو مرق لهم ها في أثناء ماشيين في شجرة المشركين بيجيبوا السيوف بتاعتهم بيعلقوها على الإناث التعليق، فكان سيد فيها شنو؟ منوط بسيدي وحسبك بالصديق تلو محمدي. التعليق ده بالعبارة بتاعتنا الدارجية تقول الشجرة دي شجرة كجور، بيشيلوا السيف يعلقوه هناك عشان ياخد شنو؟ ياخد المدد وياخد كذا وغير ذلك. الشجرة ذاتها معبودة من دون الله عز وجل. الصحابة مارين وشافوا ذات عنوات الشجرة بتاعت الكجور بتاعت المشركين، قال إن ذاتنا ما يكون عندنا ذات عنوات. النبي صلى الله عليه وسلم لا من أقسم، قال والله قلت الكلمة اللي قالتها بني إسرائيل لموسى جاوز بهم البحر ها فمروا على قوم يعكفون على اصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. قال انكم قوم تجهلون ولا شنو الايه قالت؟ ده ذات عنوات، ذات عنوات معناها شجره بتاعت كجور. الاناث معناها شنو؟ التعليق. اناط الشيب الشيب معناها علقوا الشماعه بتاعتهم. قال طيب ولا تنافي بين اعتقادك ان الفعل لله وحده وبين كونه مختارا مريدا. ده المسألة بتاعت الجبر والقدر يا شيخ. فليس مجبورا ولا اختيارا وليس كلا يفعل اختيارا. جوهرة التوحيد. قال ما في تنافي ما في اعتراض بين كون الله بيفعل براه وبين كونك مختارا مريدا. اي فعل صدر من الانسان وهو ما مجنون بطوعه هو باعتباره شنو صدر منه هو باختياره وبانه اراد لذلك الفعل. قال فإن اختيار الإنسان وإرادته قال محصوص لا ينكره آقل. ده رد لي شنو يا شيخ؟ رد لي القدرية اللي قالوا أنه شنو؟ رد لي شنو يا أخوانا الجبرية اللي قالوا العبد ما عنده شنو؟ إرادة زي الريشة في الهواء. قال كونك عندك إرادة قال عاقل ما يقدر ينكر الكلام ده. ومن أنكره قال شنو؟ كذب بالمحسوس بالشل وشاهد بالعين. وكذب بنصوص القرآن التي أثبتت للإنسان قدرة ومشيئة واختيارة. وين النصوص؟ قال تعالى وهديناه النجدين. الله قال أديناه وهديناه الطريق الطريقين، يعني بينا له الطريقين، إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن يريد، شاهدنا في من يريد دي الإنسان ما عنده إرادة. فالصواب في تلك المسألة أن تثبت لنفسك فعلها واختيارها، أنك فعلت والفعل تجب اختيارك، وأن تعتقد أن الله هو الفعال، خلقك وخلق الفعل، والله خلقكم وما تعملون، وهو صاحب الأمر، ولا يخرج أمر من دائرة قهره سبحانه. أي حاجة داخل شنو؟ قهر الله. فالقدر سر الله في خلقه، ده كلام الطهاوي في العقيدة الطهاوية. ولذا ترى بعض العارفين كأبي العباس الحريثي يقول من نظر إلى الخلق بعين الشريعة مقتهم، ده كلام بتاع التصوف، كان يخليه في باب التصوف أشياء. قال من نظر إلى الخلق بعين الشريعة مقتهم، ومن نظر هم من نظر لهم بعين الحقيقة أذرهم. فالعارف مستبصر بسر الله في خلقه، والله تعالى أعلى وعالم. كلام ده ما ناوشني يعني. قال العين الناس ذلك عين لهم، بتعين لهم شنو؟ بمنظورين، من زاوية ومن زاوية، من زاوية أن واحد خالف الشريعة، يعني واحد يتعارى ويشرب في الخمرة ويقول في لباسه وكده زي ده، إن نظرت بعين الشريعة بتنقطه لأنه الله حرم عليه وهو عارف وهو يمش يشربها. قال كان نظرت له كمان بعين الحقيقة، ها يعني الشدة باختياره طبعا للشريعة، عشان كده بتحاسبه. ها ومن باب الحقيقة شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق لك إرادة، لكن إرادتك جوا إرادة من يا أخوانا، بمعنى أنه إرادتك ما بتتحرك وما بتسوي إلا إذا ربنا عرض لها أن تسوي الشيء اللي الله أراده، مش هي دائرة تسويه. قال كان آية تلوم من الناهي ريشنو، قال بتعذرهم من هذا الباب، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعلك مكلف عشان أدعك القدرة للفعل وأدعك القدرة للامتداء، عشان كده بيجيت شنو يا أخوانا؟ بيدوك الحكم الأولاني. يا هذا تبي يقصد الشيخ، لكن الإنسان شنو؟ ما نجعله مخير مرة واحدة، وما نجعله مسير مرة واحدة. كان جعلنا مخير مرة واحدة يا أخوانا شنو هذا القدر، وكان جعلنا مسير شنو هذا الجبر، فليس مجبولا ولا اختيارا في النص ده. واقع لنا يا أخوانا الشيخ دار يشرح المسألة، والشرح بتاعه مهم، عشان كده داير يبين لنا. نعم قال نعلم أن قضاء الله نافذ، ما في حاجة بتمنعه من الوقوع، بس حيقع لا يمنعه شيء، فكيف يمكن الجمع بين هذه الحقيقة والأحاديث التي تخبرنا بأن الدعاء يرد القضاء؟ القضاء معناه نافذ، الشيء حيحصل. أصل الليل الصباح جاي ولا ما جاي؟ أصل في احتمال الساعة تقوم لحد بكرة القيامة ممكن؟ شيخ موسى الله أعلم، شيخ عثمان ممكن تقوم لحد بكرة؟ لا يعني حس ممكن، يعني حس ممكن بكرة تبدأ القيامة؟ ممكن، العقل جاي. الشيخ بشير قال لك ما بتقوم يا اخي، انت القيامه بتقوم يوم الجمعه، يوم الجمعه ما جاي يا شيخ. ابو سديسا ايوه، عشان كده الحيوانات كان جاي يوم الجمعه يخافوا، لا من يفوت اليوم حتى يقول خلاص ما يها الجمعه دي. كان جات واحد ثاني يخافوا، كان فاتت يقول ساري ما يها الجمعه دي. الحيوانات قاعدين زي ده خايفين من الجمعه دي. وبعدين الساعه ما بتقوم الليله الا بعد ما تحصل وتقع شنو يا اخوانا؟ العلامات اللي اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام. غايه ما في الامر ان الساعه شنو قربت، لكن ما بتقوم الليلة ولا بكرة إلا شنو؟ يوم الجمعة. وكان جاء الجمعة ذات شنو؟ إلا بعد ما تجي الساعة، لا تقوم الساعة حتى تجي كلها تجي بعدها حتى ما شنو؟ حتى الساعة تقوم. ولا ما هو عليك نوم أسبوع ده وشهر ده وما عندك أي مشكلة. الشيخ يا أخوانا دي مسألة مهمة، الأحاديث والقرآن كله بيوري على أنه قضاء الله نافذ. نافذ بمعنى شنو؟ حيحصل. يعني ربنا قدر أنه يكون في ليل يعقب شنو نهار وفي نهار يعقب ليل، يعني الصباح الصباح بتاع الباكر شنو جاي جاي. طيب ها ما أنا ما دام القضاء نافذ هيسيب ربنا غدا شيء. وتدي أخبار أحاديث أخرى بأنه نحن كندعينا الله بيرفع شنو يرفع الشيء اللي قداه ذاته. هل هذا يعني أنه في تعارض يقول نافذ والثاني يقول بترفع؟ دار يدينا الإشكالية دي واقع. ها وأن بين الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والأمور. ها وأنتوا قلتوا كمان شنو؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بتستدلوا بالآية. الجواب قال لا ينبغي للمسلم توهم التعارض بين نصوص الشرع الشريف، ما تتوهم الكلام ده. فالدعاء عبادة له لها أثرها العظيم، وقد أمرنا الله بهذا في كتاب العزيز في كثير من الآيات، منها قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوا الله، ادعوا الله شنو يا أخوانا متضرع، يا الله يا الله يا الله ده التضرع. وخفية ها إذ نادى ربه نداء له الخفية، خفيا وخفية خفى، خفيا وخفية مصدر واحد معناهم. طيب معناته شنو؟ إنه لا يحب المعتدين، غير تدعو الله ما تقول يا الله عشان توصل له، لا لا لا لا. أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا قائب، فإن الذي تدعون أقرب إلى أهلكم من عنق راحلته، الحديث البخاري وغيره. طيب دار يورينا الشغلان دي. قال أول حاجة ما تتوهم، والآيات الحث على الدعاء كثيرة ودي واحدة منها. ابن الاعتداء في الدعاء يا أخوانا وإنه لا يحب شنو قال المعتدين، الله قال ما يحب المعتدين. المعتدين شنو أخونا؟ ما تدعو على من لا يجوز الدعاء عليه، ده اعتداء في الدعاء. وما شنو أخونا؟ تقدر تسأل الله سبحانه وتعالى شنو خفية قال كيف يعني؟ عشان كده المالكية شنو عاش واحد يجي يصلي يقول أخونا الجماعة ما قاعدين يقولوا آمين. يا أخي الناس عندهم 70 سنة بيقولوا الفقه، ما ممكن يكون ما بيعرفوا الحكم، لا 70 سنة بدرسوا ما ممكن يكون ما بيعرفوا. المالكية والحنفية قالوا أنه ما دام الآية قالت ادعوا ربكم تضرعا وخفيا آمين معناها شنو؟ استجب استجب دعاء ولا شنو؟ عشان كده شنو بيعملوها خفي؟ قال الصحاب عندنا نحن عملها بصوت خفي. شنو يا أخوانا؟ ربطوا بين الأثر الوارد مع شنو؟ مع الآية دي، ده الدليل من ده، ده خفي لأنه دعاء، ما إلا تقول شنو؟ إلا ترفع الصوت، لأنه الله كان ناجيته شنو يا أخوانا؟ بسيط ولا قليل شنو داير. أما الاعتداء كونك تدعو على من لا يجوز لك أنك تدعو عليه، والاعتداء كونك تبالغ في النداء وكأن الله قائب. الصحابة رضوان الله عليهم أهرموا بالحج أو بالعمرة أو بهما معا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبوا لحد ما بحت أصواتهم دي كلها، تعبوا شديد. النبي قال لهم أربعوا أرفقوا معنا نفسكم، دي هل بتدعوا ده شنو؟ ما أصم بسمعكم وما قايب معاكم، والمتدعو أقرب إلى اللي واحد منكم قال من عنق راحلتي، لأن الحديث المؤول عند أهل السنة والجماعة، وما معروف المتطفلين لأنه ما قالوا شنو السنة عشان ما يقدر يعرفوا أنه في أشياء لابد من تأويلها وأخذها على المجاز. يلا. والإيمان بالقضاء أحد أركان الإيمان وأساس من أسس وصف الإنسان بالإسلام، وقد بينا ما يجب على المسلم اعتقاده في مسألة القضاء والقدر في إجابة السؤال السابق. والدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، ولم يداه صلى الله عليه وسلم قد، هذا هو خلاص الحكاية بقت، اسأل الله بس، انت اسأل بس اشتغل. قال فكم رفعت محنة ورفعت محنة بالدعاء، وكم من مصيبة أو كارثة كشفها الله بالدعاء، ومن ترك الدعاء فقد سد على نفسه أبوابا كثيرة من الخير. وقد قال الغزالي في هذا الشأن ها فإن قلت فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له، جاءه الباب ذاته وده السؤال. فعلم قال أن من القضاء رد البلاء بالدعاء، ربنا قضى شنو؟ أن الشيء ده بيبقى، قال بالدعاء شنو؟ أنه ربنا يرد الشيء اللي هو شنو قضاه، ده شنو برضو؟ قال ده برضو داخل في داخل في القضاء. الحتة دي يا أخوانا دقيقة خلاص في العقيدة. الغزالي قال شنو؟ قال فائدة الدعاء شنو والقضاء ما في حاجة بتردوا، عشان كده قبل ما قال لك نافذ. فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء، رد البلاء، البلاء نرد بشنو بالدعاء، الدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة، كما أن الترس سبب لرد السحر، الترس الدروق اللي بيعملوها دي، والماء سبب لخروج النبات من الأرض، فكما أن الترس الترس يدفع السهم. قال فيتدافعان اللي هو الدعاء والقضاء، شنو ذاك نازل وذا كمان طالع داري يرفعه، دي لزة ودي لزة، دي هالمعالجة. قال فيتدافعان ذا الكداف وجد فرد ذا فرد، فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان، دي المعالجة اللي هي شنو الصراع اللي يقع بيناتهم، ده طبعا كل شيء معنوي. وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى ألا يحمل السلاح. وهذا يقول يا أخي طيب الكافر ده إن الله ما دام ما كتب أنه بيموت في القضوة دي ما بيموت، السيف نشيله لشنو؟ ما في حاجة. وكان الله كتب لي أنا أموت ما بموت وأشيل السيف لشنو؟ ما في حاجة. وعمل الترس لشنو؟ ما في حاجة. لا لا في حاجة ممكن تعمل له، عشان كده داري يوريك على أن الدعاء وأخذ الحيطة ما بتمنع من شنو؟ من القضاء الأزلي. بل ربنا كتب أنه هينجيك لا من تستعمل شيء ذاته. وهذه الأحاديث التي توهم يعني توهم منها السائل التعارض بينها وبين العقيدة السليمة ما في في القضاء والقدر، هي في حقيقتها منسجمة معناها متفقة مع عقيدة القضاء والقدر، ويتضح ذلك من شرحها وتفسير العلماء الذين قاموا على كتب السنة بالشرح والتوضيح. وسوف نجمل هذه الأحاديث بذكر حديثين يجمعان المعنى بهذا الشأن، ونورد شرحهما نصا من كتب شروح السنة ليتضح الأمر. الشيخ داري يوريك عشان مسألة دقيقة في العقيدة عشان ما تقول لي من استنباطاته وإنجياته. الحديث الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. شايف لا يرد شنو يا أخوانا؟ القضاء شنو بيرد منه؟ قال إلا الدعاء. ولا يزول في العمر، قال إلا البر. العمر بتاعك شنو؟ كان بريت وأحسنت عي، عندك عمك قمت شلت وديت له شنو الكيسو بتاعت العيد واشتريت له خروف، وخالتك بيغادي وأخوك الماء عنده، قال عمرك يزيد. هاي دارين نشوف الزيادة دي كيف تبقى. أها قال إلا البر دي، هو البر جامع لخير الدنيا والآخرة. قال المبارك فوري، ده شرح الترمذي يا أخوانا، سمى كتابه تحفة الأهوازي شرح الترمذي، في شرحه لهذا الحديث ما نصه، القضاء هو الأمر المقدر، ده القضاء. وتأويل الحديث بمعنى تفسيره أنه إذا أراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه به ويتوقعه بتعمل له وقاية، قال فإذا وفق للدعاء دفعه الله عنه فتسميته قضاء مجاز. لا لا ما يهو القضاء، كان سمينا ده قضاء مجاز. شوف الخبرة دي يا شيخ، على حسب ما يعتقده المتوقع عنه. يوضعه قوله صلى الله عليه وسلم في الرغى هو من قدر الله، كون ذول يرقوا له انتوا عاملين الرغى ليش ما أخذنا؟ عشان ما يسيبوا مكروه أو المكروه اللي أصابه، هذا هل بتنفع؟ هي ذاتها من قدر الله. وقد أمر بالتداوي والدعاء مع أن المغدور كائن، لكن لجنوا لخفائه على الناس وجودا وعدما، هل بيبقى ولا ما بيبقى ما بتعرفه. ولما بلغ عمر الشام وقيل له إن بها طاعونا، طاعون عمواس يا شيخ، رجع فقال أبو عبيدة أتفر من القضاء يا أمير المؤمنين؟ فقال لو قيرك قالها يا أبو عبيدة الله كان نوجع درب. لكن ديل العشر البشرين في الجنة اللي بيقوا شنو أخوانا، ديل الناس اللي وقفوا معنا صلى فيه أول يوم سيدنا عمر يقدر يقول يدقوا مشكلة تبقى. قال لك ما له يا أخي، وانا ده حكم شرعي خف على جماعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر سايق الجيش ماشي وين؟ أرض الشام. سمع خبر أنه هناك في كولرا والناس شنو قالوا تموت، وقف الصحابة ها الرأي شنو؟ هذين قالوا نمشي، بس هذين قالوا والله يا أخي رأينا أنه ما نمشي، ما شيل الناس تقدم هنا كلهم بيموتوا، نمشي ما نمشي نمشي ما نمشي. قال يا أخي نرجع. ها جاء أبو عبيدة بن الجراح، قال لي يا خليفة هاي ارتفر من قضاء الله ولا شنو؟ الشيء اللي كتبه ما حافظ، قال لا لا الكلمة دي كان ما غير كان واحد غيرك قالها كان شنو نوجه بدرب، لكن انت من الناس الكبار الماخذين الدبابير الاولى ما نقدر نقول فوقك حاجة. لكن قال نفر شنو اخونا من قدر الله الى قدر الله، الشاهد منه ها نعم. قال نفر من قضاء الله، قال الى قضاء الله ها نفر شنو من قضاء الله الى قضاء الله. وجماعة ما عرفوا الحديث قصة ها، او اراد يرد الغداء. بينما هم كذلك بيتنازعوا جاء واحد من الصحابة قال انا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال البلد كان عنده طعام تعوم ما تخشوا. الحديث صح، الطاعون بقية رجس انزلت على طائفة من بني اسرائيل او ممن كان قبلهم، فاذا وقع بارض وانتم لستم فيها فلا تهبطوا اليها، واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، عشان ما تقولوا فبيت من هنا. اما كونك انت برا ما تمش له. قال الحمد لله اجتهادنا وافق الحديث والجماعة رجعوا. طيب الحتة دي اخونا دقيق لان الناس بس يتعملوها براها عشان ما بعدين تتضيل لهم. قال ان كان المراد حقيقته تهوينه وتيسير الامر حتى كانه لم يعني ينزل يؤيده ما اخرجه الترمذي من حديث ابن عمر ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، الى ان قال انه اذا بر يعني لا يضيع عمره فكانه زاد، وقيل قدر اعمال البر سببا لطول العمر كما قدر الدعاء سببا لرد البلاء. كيف الكلام ده؟ قال الى ان قال انه اذا بر كان الانسان عطاء لا يضيع عمره. قال هناك لا يزيد في العمر الا شنو صله الرحم، معناه لمن تبر وتعمل افعال الخير ربنا بيجعل عمرك يبقى شنو فيه بركه، وان العمر بتاعك ما يزيد ده معناه كنايه الزياده فكانه زاد. وقيل كمان يعني قدر اعمال البر سببا لطول شنو العمر، يقدر لك انك سويت وسويت وسويت وان عمرك كانك زيده من اجل الاعمال ذات البر اللي انت قدمتها، كما قدر الدعاء سببا لرد البلاء. فالدعاء للوالدين ها وبقيه الارحام يزيد في العمر، اما بمعنى انه يبارك له في عمره فيسير له في الزمن القليل من الاعمال الصالحه، فييسر له في الزمن القليل من الاعمال الصالحه ما لا يتيسر لغيره من العمل الكثير. ان واحد يعمل عباده بتاعت 10 سنوات يساوي شنو؟ عباده بتاعت 30 ولا 40 ولا 50 ولا اكثر ذلك. كذلك في طلب العلم. ها قال فالزياده مجازيه لانه يستحيل قال في الاجال الزياده الحقيقيه. قال الطيبي ده شرح للبخاري اعلم ان الله تعالى اذا علم ان زيدا يموت ها سنه 500 استحال قال ان يموت قبلها او بعدها، فاستحال ان تكون الاجال التي عليها علم الله تزيد او تنقص، فتعين تاويل الزياده انها بالنسبه الى ملك الموت. تقدير اخر الزياده والنقيصه قال شنو الى ملك الموت. قال عنده ياهو قال بيظهر له الزياده ولكن الزياده حقيقه ما ظهرت، أو خيره مما وكل بقبض الأرواح ها وعمره بالقبض بعد آجال محدودة، بعد ما عدوه أجل محدود قال له شنو تقبض في الوقت الفلاني، تاني يلقى أنه شنو الوقت لسه ما جاء قال بالنسبة له. وأما عند الله قال المدة الأولانية قاعدة في محلها. كلها تأويلات وتقديرات جابوها عشان يوفقوا بين أنه هل الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى قضاه وكتبه بيزيد وينقص ولا ما بيزيد. ده هو الحديث الاولاني. ممكن يكون حقيقه يكون عنده عمرين مثلا 70 سنه مكتوب له و 30 سنه مقدر على عمل بر معين، لو عمله تضاف له ولو ما عمله تحذف منه. شراح جوهره التوحيد قالوا الكلام ده عندك، وقالوا كلام اخر قالوا انه تكون عندك اثنين عجل كاتب لك 60 سنه وكاتب لك 80 سنه على فرض انك انت ما قاعد تصل الرحم وما تصل شنو بتنقرض في الستين، وكان مواصل وفاك يدك مع اخوانك شنو بتوصل للثمانين. اما في سابق علم الله عز وجل كتب انه عارف انك انت هتموت اما في ستين اما في ثمانين. ده كلام قطغيل. وقيل شنو في اثنين دفاتر يتعيمه الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. في دفتر موجود عند الملك شنو زي الموجود عند شنو يا اخوان الموظف البليفلو، وفي الدفتر الكبير الموجود في المكتب اللي ما بتطلعوا من المكتب. إذن المحو والإثبات يكون في التفسير الموجود عند الملك والموجود هناك معي. دي من المسائل الصعبة بمرة أنا سنة والجماعة ذكروا فيها كل ذلك. الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. دي رواية. رواية أخرى بتقول شنو؟ القدر لا يأتي النذر لا يأتي بشيء أو لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من بخيل. الناس عادة كان زمان بيسوي شنو؟ عنده ذول غايب عنده أبوه ولا عمه ولا خاله ولا قريبه ولا صديقه ذول عنده شنو؟ 10 سنوات يقول والله فلان ده كان جليل والله نتبع لكم الجمل. لا من بخل وقبيل ما بتبع لكم الجمال راكدة أو كان جليل نتبع لكم النعجة دي من بخل النعاج قاعدة ما بيتبع لكم. قال الله بيجيب الرجل ده في نفس اليوم ويقوم شنو يستخرج به بالنظر ده شنو من بخيل. جاء الحديث بيان الكلام ده وقع علينا. طيب قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث ما نصه قال البيضاوي عادة الناس تعليق النظر على تحصيل منفعة. المنفعة هو شنو؟ قدوم الغائب بتاعه ده أو ده في مضرة زولي والله كان صحة وخلاص مرض ده بقى ما في والله أنا أدي كذا فنهي عنه لأنه فعل البخلاء. إذا السخي إذا أراد أن يتقرب قال بادر إليه والبخيل قال لا تطاويه نفسه باستخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفيه أولا. إذا كنت أقول شنو إلا زولي يجي حتى ما نطبح عليكم والسخي شنو بدون أي مقابل بيطبح عليكم فيلتزمه في مقابلة ما يحصل له وذلك لا يقني من القدر شيئا. عرفنا الحديث هسي قال فلا يسوق إليه خيرا القدر ما بيجيب حاجة لم يقدر له ولا يرد عنه شرا قضي عليه لكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه. أزل طب يجي في نفس اليوم وليه أخرنا يقول يلا أتبه لنا الجمل يتبه وجبل كما دار يتبه وناكل اللهم قصبا عنه. قال ابن العربي فيه حجة فيه الحديث ذا شنو قال فيه حجة ده أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي فيه حجة على وجوب الوفاء لما التزمه الناذر أي شيء من الطاعة التزمت واجب عليك توفي به لأن الحديث نص على ذلك بقوله يستخرج به بالنظر فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل من صدور الناس من صدور شنو من صدور النظر عنه يعني لولا ذلك لما كان حصل له الكلام ده إذ لو كان مخيرا في الوفاء لاستمر لبخله على عدم الإخراج يجي زول وما يتبع عليكم متى ما جزول واجب عليه يتبع قصبا عنه. وفي الحديث الرد على القدرية كما تقدم تقديره في الباب المشار إليه. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث أنس إن الصدقة تدفئ ميتة السوء كم بتصدق بتموت موتة شنو باردة ما لقيت كيف براها تمام كويسة يسلوها براها الروح ما عندك أي حاجة موتة السوء يا أخوانا بتجي شنو يا أخوانا في الظلم بس كان ظلمت الناس عامل حسابك بس القليل كروكونا مش له أود تقبل الموت يجيك ولا ما واقعي ليك الشيخ الناس ده شنو ولو إخوانك في البيت ولو أولاد عمك ولو أولاد خالك من قريب ولا من بعيد بس إذا كان ظلمتهم ده المشكلة شنو الموت بالزردية جريت شديد لكن كم ما ظلمت ما عندك أي مشكلة ما شنو الموت يجيك بارد داير تقوز الروح راحت بغادي بس كيف تسمع في عالم آخر وين دي تبقى الجماعة بيستقبلوك كيف الجماعة هناك قاعدين هناك كتار بس أقول لك الجماعة كيف الحمد لله السلامة قاعدين هناك في العالم بتاع البرد ناس قاعدة تبش تلقى لك ناس هم بيعرفوك بتعرفهم وكيف الجماعة قاعدين مطارين بيزرعوا كيف بيزرعوا السلسل كيف أصبرتي والله غالي في عالم ثاني أولا قاعدين ويتلاقوا ويتونسوا كمان شغلان عجيبة خلاص يا أخوانا عالم البرزخ ده عجيب إنا لله راجعون. عشان كده الحديث قال إن الصدقة تدفئ ميتة السوء فظاهره يعارض قوله إن النذر لا يرد القدر يعني المقدر ده كم بقى شيء سيء يعني بتعسوه عليك معناته شنو؟ الشيء إذا كان بقى عليك معناته ما بيظهر. ده قال ظاهر الحديث، لكن ويجمع بينهما بأن الصدقة تكون سببا لدفء ميتة السوء سبب، والأسباب قال مقدرة، قال كالمسببات. السبب مقدر زي الشيء سببوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الرقى هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، أخرجه أبو داود الحاكم. الرقية كالرغينة حاجة الله كتب عليه بتحصل لي بترده، قال ترد من قدر الله، قال هي ذاتها من قدر الله. يعني إذا ممكن ربنا يجعل بيشنو في الرقية دي ما يحصل لك شيء، وما في تعارض بين أنه ربنا كتب لك بيصيبك الشيء أو ما بيصيبك، ما في تعارض بينه، هي ذاتها داخل في قدر الله. وقال ابن العربي النذر شبيه بالدعاء، فإنه لا يرد القدر ولكنه من القدر أيضا، ومع ذلك فقد نهي عن النذر وندب إلى الدعاء. تدعو الله عشان يرفع الكرب، ما تعمل النذر، لأنه في النهاية بس ما بيرد يعني قدر الله، لكن يستخرج به من بخيله. والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه إلى الله والتضرع له والخضوع، وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة، والله أعلم. انتهى كلام ابن حجر. عشان كده الشيخ قال أجيب الحديثين وأنقل أقوال شراح الحديث عشان الناس يتبصروا الحتة دي، مما سبق يتضح لنا كيفية الجمع بين هذه الأحاديث وبين عقيدة المسلم بالقضاء والقدر، والتي لا ينبغي أن تتزعزع أبدا. رزقنا الله وإياكم صدق الإيمان وحسن العمل، والله تعالى أعلم. يلا بس الناس عفوا يا أخوانا في 5 دقائق دي نأخذها، لأن دي من أهم المباحث، ولعل بعض الناس ما بيحضروها بالنهار، بنأخذ بعض الأناوين والناس يعني إن شاء الله اللي بيحضر بالنهار يحضر الباقي الثاني. نأخذ الفصل الأولاني ده بالسؤال بتاع 33. في جدل طبعا موجود في الساحة والناس بيتحدثوا عنه، واللي هو المسألة بتاعت العقيدة، ولبعد الناس عن عقيدتهم. واحد تسأل وقالوا انت شنو؟ انت عقيدتك شنو؟ عقيدتنا قالت تجانية. ولا ما في اخونا الكلام ده راجل، ايوه خلاص. قال شنو انت عقيدتكم تجانية؟ الناس ما بيعرفوا شنو. اي فن عنده ناس مسلمين له، التفسير عنده ناس، العقيدة عند ناس، الأحكام بتاعت المذاهب عند ناس، والمنهج بتاع تزكية النفس وترويجها بتاع التصوف عند ناس، اللغة عند ناس. يبقى في أي حتة تعبد تعرف ناسك اللي بيمثلوك فيها. العقيدة بتاعتنا الموروثة المتوارثة جيل بعد جيل، واللي هي الآن عند أكثر من 1150 سنة تدرس، بتاعت الوجود والقدم والبغاء، اللي نحن بسدد الحديث عنها في الأيام دي في الجامع الكبير بعد صلاة الظهر، اسمها عقيدة الأشاعرة. واحد يعيش عمره لحد ما يموت ما يعرف أنه عقيدته دي اسمها شنو، لعيب كبير يا أخوانا. حتى الولاية بتاعتك دي ما بتعرف اسمها شنو، الوهدة بتاعتك دي شنو، بتعرف اسمها ولا ما بتعرف يا أخوانا؟ حاصل ولا ما حاصل؟ تعرف ولايتك وتعرف عمك وتعرف خالك وتعرف دارك، وما تعرف عقيدتك ذاته، والعقيدة هي الدين والمبنى عليه، عيب كبير خالص. إذا العقيدة بتاعتك اللي بتقراها دي الاسم اسمها العقيدة بتاعت الأشعرية والأشاعرة. الأشعرية والأشاعرة ده لقب، هم أهل السنة والجماعة، أول ناس على وجه الأرض سموا بأهل السنة والجماعة، يعني قبال السادة الأشاعرة ناس سموهم بأهل السنة والجماعة ما في على الإطلاق. كتاب الشيخ الأزهر الشيخ محمد أبو زهرة عمل كتاب كامل وسماه تاريخ أقائد الأقائد الإسلامية، جايب الأقائد كلها، عقيدة فلان وفلان كان زمنها كذا وبدايتها كذا، وعقيدة كذا المعتزلة كذا والجبرية كذا، جايب أن العقيدة بتاعت الأشاعرة الأشعرية أول ناس على وجه الأرض سموا بالأشعرية، هم يهم اللي بيمثلوا أكبر مؤسسة في العالم العربي والعالم الإسلامي، هي المؤسسة بتاعت الأزهر الشريف اللي بنقول عندها 1000 سنة وكسر دي، لهم الأشعرية. الكتب بتاعت المسلمين الموجودة عندك كلها بلا استثناء، ما عدا الكتب اللي جات قبل أسبوعين التي توزع مجانا، كلها كتب السادة الأشاعرة. أي مفسر أشعري، أي محدث لقيته أشعري، وأي شارح كتاب لقيته أشعري، وأي صاحب عقيدة لقيته أشعري. لكن بس العيب بتاع الناس بعدهم عن العلم، لهم بيقوا ما يعرفون نفسهم هم شنو العشائرة. في الدقائق الأخيرة الناس أدخلوا عليهم بعض المفاهيم، لأنه الأخيرة بتاعت الإمام الحسن الأشعري هذه هي أي نعم، لكن كان عليها وبعد ذلك شنو انصلى منها ورماها قاضي وإنتوا لها سماشين عليها. وهنا بنقول أبو الحسن الأشعري كان بيقول شنو الوجود، رجع منا قال هلا ما موجود، كان قال ما يكون شنو يا أخونا، كان ما كنت طلع من الإسلام. القدم يقول بها حادث يعني، البقاء قال يعني ما باقي، والمخالفة للحوادث قال هسه بيساوي الحوادث. يبقى إذا العقيدة دي المذكورة دي مش كتة أو طيرك، لو أخذت مليار سنة بتبحث وما تقدر تشيله منها شنو واحد، بس كان جريت واحد كده وطلعته برا. يلا كده شوف قلب تنشال وين اشيلها لنا عشان نشوفها. قلب انشال شنو الحاج؟ الوجود يعني نقول ما موجود. القدم نقول يعني ما قديم حادث يعني. الباقي نقول ما باقي يلا التماشي. القدرة نقول يعني ما عنده قدرة. الإرادة نقول ما عنده إرادة. يبقى إذن ما يحل المقصود دي اسمها صفات تحت الذات. في صفات أخرى بعدها بترجع للذات أحيانا عند أهل العلم، واحدين بيرجوها للأفعال. السادة الأشاعرة أخذوا فيها أخذوا فوقها موقف، والموقف اللي أخذه هو الموقف بتاع القرآن. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيقوم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. القرآن صريح لأنه فيه آيات محكمة وفي آيات متشابهة. الأشعري بيقولوا الآيات المحكمة هي الآيات المتدي وجود الله ووحدانيته وعلمه وقدرته وإرادته واتصابه بكل كمال. أما المتشابه زي الوجه زي اليدين زي الاستواء زي النزول زي النفس يسموها المتشابه. الزول العامل ترويج للعشائرة داير يخلط الأوراق زي ما قال مولانا الدكتور، يجعل ما في فرق بين صفات الذات والصفات الثانية بتاعت المتشابه. والقرآن جايب الجسم هو داير ينافي شنو الجسم، عشان كده بيقول أبو الحسن الأشعري شنو خلى عقيدته. هنا الموجود في العقيدة بتاعتك ما في حاجة تتخلى، لكن الحصل شنو الفصل اللي بينورك عنه. ويا ريت الناس يا اخوانا يراجعوا باقي الفصول بعدين مره عشان يعرفوا. اول حاجه بيقول من هم الاشاعره، وهل هم اهل السنه واصحاب العقيده الصحيحه، ام هم فرقه مبتدعه وعقيدتهم فاسده. الشيخ ما الف الكتاب اللي يبين ذاته، امام الاشاعره هذا الان هو وضع الكتاب ده عشان يبين المسائل اللي ذاته، ما جاب لنا الداخل ولا الناس الخارج، جاب لنا شغلان ذاته للمتطفلين عشان يوريهم الحقائق دي. صلوا على الحبيب صلوات ربه وسلامه عليه. الأشاعرة هم من ينتصبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في مذهبه الاعتقادي. يعني ممكن بما نقول المالكية معناها الإبادات بس والمعاملات، الصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والشراء بس فقط، يعني خلاص ما في أي حاجة. المذاهب الأربعة بما نقول القراءات بنديها لأصحاب القراءات، يعني ما في أي حاجة ما بنديها دخلوا في الفقه. بما نقول أصحاب الحديث بنجيب أصحاب الكتب الستة، ما بنديهم تعالى أي حاجة. مما نقول اللغة بنجيب ناس سيبوي نخطهم، ما بنديهم أي حاجة. مما نقول تزكية النفس بنجيب ناس الجنيد وفضيل بن إياد نخطهم، ما بناخذ منهم أي حاجة. مما نقول التوحيد نجيب من يا أخوانا الأشعري والماتوريدي والباقلاني والإسفرايني وإلا كده نخطهم، دي لهم أسياد التوحيد. عشان كده بيقول الأشاعرة هم من ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في مذهبه الاعتقادي. حصل واحد يقول الأشاعرة يسمع أنه الاسم جديد، أي كتاب موجود عندك بتاع المسلمين كتبه شنو؟ كتبه الأشاعرة. أي كتاب موجود عندك من أخضر إلى قاضي لمختصر خليل، في اللغة من الأجرومية لألفيت بن مالك وشرها، التفسير من الجلالين ليل إمام الطبري، التماشي كده زي ده كلهم يوم أشعرية. المشكلة بتاعت الناس يوم بعيدة من العلم ولو بسيط، الناس ما بتحاول عشان كده بتفوت عليها الكلام، بيفوت عليها الكلام ده. زي ده اسمع هنا في مذهبه الاعتقادي، وقبل أن نعرف ما هو المذهب الأشعري نتعرف أولا على أبي الحسن الأشعري. الإمام أبو الحسن الأشعري وثناء العلماء على مذهبه هو الإمام أبو الحسن اسمه علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة عامر ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري، يعني أبو موسى الأشعري الصحابي اللي هو من أهل اليمن، وهم الأصول بتاعت العرب كلهم انبثقوا منهم. الإمام أبو الحسن الأشعري ده واحد منهم. ومن التوافق اللي ربنا جعله أنه جد أبو موسى الأشعري هو اللي كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة الأغائي، وجشنه كمان ابنه أسس من بعده الوجن المذهب بتاع الأشعري. طيب ولد رضي الله عنه سنة 60 و200 ده القرن العاشر، وابو البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي. لما تقول السلف قال والسلف قال ده ذات واحد من السلف، دي الأشوائية بتاعتك انت لابد تعرف. ابو الحسن الأشعري مش انه هنا قبل 200 ولا 300 سنة، لا لا، بل انما كان في سنة 260 الهجرية بالبصرة، وقيل بل ولد سنة 70 و200، واحدين قالوا و60 واحدين قالوا 70. طيب 270 هجرية، وفي تاريخ وفاته اختلاف، منها أنه توفي سنة 333 هجرية، وقيل سنة 324 هجرية، وقيل سنة 330 هجرية. توفي رحمه الله ببغداد ودفن بين الكرخ وباب البصرة، موضع مسافة مساحة معروفة عند أهل البلد. كان أبو الحسن الأشعري قال سنيا مبارك جدا من بيت السنة، ثم درس الاعتزال على أبي علي الجبائي. اتوفى أبوه جرئيس المعتزلة، اتزوج أمه. لما نشأ الإمام أبو الحسن الأشعري قال أنه راجل أمه محمد ابن عبد الوهاب الجبائي، مش محمد ابن عبد الوهاب اللي هنا الزهر أو الأمس 1206، لا لا لا، ذاك محمد ابن عبد الوهاب الجبائي رئيس المعتزلة. هو المعتزلة هم اللي كانوا بيناظروا الفرق الثانية. أبو الحسن الأشعري أخذ منه المذهب بتاع الاعتزال وتمكن في معرفته، حتى بقى ينوب عنه في المناظرة. لا من يبقى في مناظرة يمش هو البناظر يعني نيابة عنه، وهو الذي يقول الله أكبر أن تكون لذاته كيفية كذوات مخلوقاته، أو أن تقاس صفاتنا في كل ما نأتيه من أفعالنا بفعاله، عبدا أقول ذوي الأقول بأسرها متحيرات في دوام حياته، ببديء صنعته عليه شواهد تبدو على صفحات مصنوعاته. يقول الكلام ده في معرض المناظرة. طيب بينما هو كذلك حصلت المسألة بتاعت الصلاة والأصلة يا أخوانا، قريناها في التوحيد، ما أظن يكون نسيتوها. سكت يا أخوانا، شيخ عبد الرحمن ما قال حاجة، ما نسيناها. حصلت المسألة بتاعت الصلاة والأصلة بسبب الإمام أبو الحسن الأشعري خلى شنو مذهب الاعتزال. شايف كان أبو الحسن الأشعري سنيا من بيت السنة، ثم درس الاعتزال على أبي علي الجبائي وتبعه في الاعتزال، ثم تاب ورقى كرسيا في المسجد الجامع في قصر يوم الجمعة، وقعد في المنبر ونادى بأعلى صوتي: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فإني أعرفه بنفسي، أنا فلان ابن فلان كنت أقول بخلق القرآن. خد بالك جدا، الشي الوارد براه وشي جايبين الكذابين براه. الناس اللي نقلوا الرواية دي هالأشياء اللي رجع منها الإمام أبو الحسن الأشعري، يعني مرت له كم حالة يا أخوانا؟ 2 ولا 3 بس، أو أيدلوك يقول لك مرت عليه 3. ده الدلال حصل كانت منه في النيت وفي وين، يعني كان عندهم شنو معتزلي ثم أشعري ثم إلى مذهبهم بتاع التجسيم يزعم ذلك، خطينا بالنا. وعندنا شنو كان معتزلي وخلى الاعتزال وجاء أيد المذهب الذي وافق ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم، يبقى شنو ده أول مذهب للسنة. طيب لا من سمعت في المنبر قال اتراجع من شنو؟ قال كنت أقول بخلق القرآن واتراجعت منه، وأن الله لا تراه الأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، قال أنا بفعل الشر، الله ما خلق الشر، وأنا تائب مقلدي. هالأشياء اللي رجع منها، مش رجع من الوجود والقدم والبقاء. كان رجع من الوجود والقدم والبقاء يبقى ما عنده علاقة بالإسلام. واقي لك ولا ما واقي لك؟ الأشياء اللي رجع منها دي صميم شنو مذهب الاعتزال؟ قال تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة مخرج لفدائحهم ومعايبهم. الكلام ده بنرجع في كتاب اسمه الفحرس لابن النديم، شايف؟ بنلقى الكلام ده على الفصل الثالث من المقالة الخامسة كده كده، ونلقاه في وفاة العيان لابن خلكان. دي من أوثق كتب التاريخ عند المسلمين. عشان الشبهات دي ألم من أعلام الأشاعرة ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق في 88 مجلد ألف كتاب كامل وسماه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. قالوا قال ما قال، قالوا تاب كده بقى عشان يبين قبل كم سنة، لكن علّه 1000 سنة. ابن عساكر عنده كم شيء سنة؟ 1000 سنة. 1000 سنة. قلت له جدا يا أخونا عشان تعرف أنه الكذب شنو من جبال. قبل 1000 سنة كتب كتاب يبرئ الصعب تاع شنو؟ أبو حسن الأشعري. عشان كده لقوا أطفال صغار هسه الآن يدرسون يقول لي شنو؟ أبو الحسن الأشعري خلى الأغيلة بتاعته زمان، جابوا كتاب مزور، والكتاب لما تقرأه تعرف أنه مزور. طيب نتم يا أخونا الكلام ده بس فقط. قال الفقيه أبو بكر الصيرفي كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى نشأ الأشعري فحجزهم، قال في إقماء السماسمي، يعني حجزهم الأبو ده كناية عن أن أبو الحسن الأشعري غلبهم، يعني قمهم قمع زي كأنك شنو قمعت الشيء السمسم لمن تحرص أو تدقه. قال عنه الإمام أبو الحسن الأشعري ده القاضي إياد المالكي، خد بالك جدا، وصنف لأهل السنة. كان دار تعرف الأشعري ما تعرفه من الناس. قاضي عياد ده أول زول شرح صحيح مسلم صاحب الكتاب درسناه السنة الفاتحة، عنده كتاب اسمه المدارك في نحو من 8 مجلدات، بديك الأعلام بتاع نصاد المالكية. جاب الإمام أبو الحسن الأشعري قال وصنف لأهل السنة التصانيف وأقام الحجج على إثبات السنة وما نفاه أهل البدع من صفات الله تعالى ورؤيته ها وقدم كلامه وقدرته وأمور السمع الواردة. قال تعلق بكتبه أهل السنة، خذ بالك جدا، وأخذوا عنه ودرسوا عليه وتفقهوا في طريقه وكثر طلبته وأتباعه ها لتعلم تلك الطرق في الذب عن السنة وبسط الحجج والأدلة في نصر الملة، فسموا باسمه. عشان كده قال لهم الأشعرية وتلاهم جميع بعضهم أتباعهم وطلبتهم فعرفوا بذلك، يعني الأشاعرة، وإنما كانوا يعرفون قبل ذلك بالمثبتة، لأن شنو أخونا المعتزلة ما هم نفات بينفوا الصفة ها سمة شنو يعني عرفتهم بها المعتزلة أنه بيثبتهم بينفوا، إذ أثبتوا من السنة والشرع ما نفوه. قال فأهل السنة من أهل المشرق والمغرب، كده أسمعوا الكلام ده، أهل السنة من أهل المشرق والمغرب بحججه يحتجون وعلى منهاجه يذهبون، وقد أثنى عليه غير واحد منهم وأثنوا على مذهبه وطريقه. الكلام ده للقوين ترتيب المدارك للقاضي إياد اليحصبي. كم الكلام ما بين 900 من 850 نعم من 950 سنة. الكلام اللي قالوا ده عشان تعرف الكذب الجابو عنده شهرين وثلاثة شهور وأربعة شهور وربما ثلاثة سنة عشان ما تنقر به. الكلام عنده كم؟ قريب 1000 سنة. ده قاضيات أرجع تاريخ هنا في الشفاء، شو تاريخ ولادته 200 عشان تعرف الكذب مين ده أشل ذكره. وقال القاضي ابن فرحون المالكي ده عنده كتاب سماه الديباج المذحب. السبكي ولا شنو؟ تاج السبكي قبله. ايوه تاج السبكي وين؟ قبله فوق. ما عندنا ما في. قال الغاضي بن فرحون المالكي. ايوه. حتى النسخة بتاعتك اختلفت من نسختنا شهادة. ده السبكي ده يكون إضافة هنا. وقال الغاضي بن فرحون المالكي عنه، خد بالك أبو الحسن الأشعري كان مالكيا. صنف لأهل السنة التصانيف. اسمع الكلام ده. وأقام الحجج على إثبات السنن وما نفاه أهل البدع. ثم قال فأقام الحجج الواضحة عليها من الكتاب والسنة والدلائل الواضحة الأقلية، ونفى شبه المعتزلة ومن بعدهم من الملاهكة، وصنف في ذلك التصانيف المبسوطة التي نفع الله بها الأمة. كيف عبد الرحمن الله تأخذنا قرينا كم كتاب منها؟ قرينا رسالة أهل الثقل لأبي الحسن الأشعري، وقرينا الأمة لأبي الحسن الأشعري من الكتب اللي قريناها. أما الكتب دي اللي ألفها، أما الكتب الألا منوال ما أكثرها، وناظر المعتزلة وظهر عليهم ما يتفوق عليهم، وكان أبو الحسن القابسي في زمنه المترجم المالكي يثني عليه، وله رسالة في ذكره لمن سأله عن مذهبه، قال أبو الحسن الأشعري مذهب شنو، عمل له رسالة كاملة فيه أثنى عليه وأنصف وأثنى عليه أبو محمد بن أبي زيد ده الغيرواني ذاته وغيره من أئمة المسلمين. لنبدا يسيرة والباقي الناس إن شاء الله يتابعوا ويعرفوا الفوق إن شاء الله. ابن فرحون تقريبا كتابه انا قايله بيرجع لل 700 ولا 800 سنه حسب تلقاه مطبوع مع الفتاوى بتاعت الشيخ ليش فتح العليم المالي بتلقاه على الشيخ الحامد بتاعه بتلقاه الاعيان الساده.